معجم الأدباء لياقوت الجزء الثامن صفحة 217 الحسن ابن عبد الله المزرباني النحوي. قال رجل لصاحبه: بكم الثوبان المصبوغان؟ وقال آخر: بكم ثوبان مصبوغان؟ وقال آخر: بكم ثوبان مصبوغين؟ بين هذه المعاني التي تتضمنها لفظا لفظا. قال متى: لو نصرت أنا أيضا عليك من مسائل المنطق شيئا لكان حالك كحالي. قال أبو سعيد: أخطأت، لأنك إذا سألتني عن شيء أنظر فيه فإن كان له علاقة بالمعنى وصح لفظه على العادة الجارية أجبت، ثم لا أبالي أن يكون موافقا أو مخالفا، وإن كان غير متعلق بالمعنى رددته عليك، وإن كان متصلا باللفظ ولكن في موضع لكم في الفساد على ما حشوتم به كتبكم رددته أيضا، لأنه لا سبيل إلى إحداث لغة مقررة بين أهلها، ما وجدنا لكم إلا ما استعرتم من لغة العرب كالسبب والآلة والموضوع والمحمول والكون والفساد والعموم والخصوص وأمثلة لا تنفع ولا تجدي، وهي إلى العي أقرب وفي الفهاهة أذهب. ثم أنتم هؤلاء في منطقكم على نقص ظاهر، لأنكم لا تفون بالكتب وهي ولا هي مشروحة، وتدعون الشعر ولا تعرفونه، وتدعون الخطابة وأنتم عنها في منقطع التراب. وقد سمعت قائلكم يقول: الحاجة ماسة إلى كتاب البرهان، فإن كان كما قال فلما قطع الزمان بما قبله من الكتب، وإن كانت الحاجة قد مست إلى ما قبل البرهان فهي أيضا ماسة إلى ما بعد البرهان، وإلا فلما صنف ما لا يحتاج إليه ويستغنى عنه. هذا كل تقليط وزرق وتهويل ورعد وبرق، وإنما بودكم أن تشغلوا جاهلا وتستزلوا عزيزا، وغايتكم أن تلهوا بالجنس والنوع والخاصة والفصل والعرض والشخص، وتقولوا إلهية والأينية والماهية والكيفية والكمية والذاتية والعرضية والجوهرية والهيولية والصورية والإنسية والكسبية والنفسية، ثم تنمطون وتقولون: جئنا بالسحر في قولنا، لا شيء من باء وواو وجيم، في بعض باء وفاء، في بعض جيم، وإلا في كل باء وجيم من في كل باء فاء، إذن لا في كل جيم، وهذا بطريق الخلف، وهذا بطريق الاختصاص، وهذه كلها جزافات وطرهات ومغاليق وشبكات، ومن جاد عقله وحسن تمييزه ولطف نظره وثقب رأيه وأنارة نفسه استغنى عن هذا كله بعون الله وفضله وجودة العقل وحسن التمييز ولطف النظر وثقب الرأي وإنارة النفس من منائح الله الهنية ومواهبه السنية يختص بها من يشاء من عباده، وما أعرف استطالتكم بالمنطق وجها، وهذا الناشئ أبو العباس قد نقض عليكم وتتبع طريقكم وبين خطأكم وأبرز ضعفكم، ولم تقدروا إلى اليوم أن تردوا عليه كلمة واحدة مما قال، وما زدتم على قولكم لم يعرف أغراضنا ولا وقف على مرادنا، وإنما تكلم على وهم، وهذا منكم لجاجة ونقول ورضا بالعجز والكلول، وكل ما ذكرتم في الموجودات فعليكم فيه اعتراض، هذا قولكم في فعل وينفعل، ولم تستوضحوا فيهما مراتبهما ومواقعهما، ولم تقفوا على مقاسمها مقاسمهما، لأنكم قلعتم فيها بوقوع الفعل من يفعل وقبول الفعل من ينفعل، ومن وراء ذلك غايات خفيت عليكم ومعارف ذهبت عنكم، وهذا حالكم في الإضافة. فأما البدل وجوهه والمعرفة وأقسامها والنكرة ومراتبها وغير ذلك مما يطول ذكره فليس لكم فيه مقابل ولا مجال، وأنت إذا قلت لإنسان كن منطقيا فإنما تريد كن عقليا أو عاقلا أو اعقل ما تقول، لأن أصحابك يزعمون أن المنطق هو العقل، وهذا قول مدخول، لأن المنطق على وجوه أنتم منها في سهو. وإذا قال لك آخر كن حويا لغويا فصيحا فإنما يريد افهم عن نفسك كما تقول، ثم رم أن يفهم عنك غيرك وقدر اللفظ على المعنى فلا ينقص عنه، هذا إذا كنت في تحقيق شيء على ما هو به. فأما إذا حاولت فرش المعنى وبسط المراد فأجل اللفظ بالروادب الموضحة والأشباه المقربة والاستعارات الممتعة وسدد المعاني بالبلاغة، أعني لوح منها شيئا حتى لا تصاب إلا بالبحث عنها والشوق إليها، لأن المطلوب إذا ظهر به على هذا الوجه عز وجل وكرم وعلى وأشرح منها شيئا حتى لا يمكن أن يمتنع فيه أو يتعب في فهمه أو ينزح من عنه لاغتماضه، فبهذا المعنى يكون جامعا لحقائق الأشياء ولأشباه الحقائق. وهذا باب إن استقصيته خرج عن نمط ما نحن عليه في هذا المجلس، على أني لا أدري أيؤثر ما أقول أم لا. ثم قال حدثنا هل فصلتم قط بالمنطق بين مختلفين أم رفعتم الخلاف بين اثنين؟ أتراك بقوة المنطق وبرهانه أعتقد أن الله ثالث ثلاثة، وأن الواحد أكثر من واحد، وأن الذي هو أكثر من واحد هو واحد، وأن الشرع ما تذهب إليه والحق ما تقوله، هيهات. فهنا أمور ترفع، أمور ترفع عن دعوة أصحابك وأذيانهم وتدق عن عقولهم وأذهانهم، ودع هذا، فهنا مسألة قد أوقعت خلافا فارفع ذلك الخلاف من منطقك. قال قائل لفلان من الحائط إلى الحائط، ما الحكم فيه وما قدر المشهود به لفلان؟ فقد قال ناس له الحائطان معا وما بينهما، وقال آخرون له النصف من كل منهما، وقال آخرون له أحدهما. هات الآن آيتك الباهرة ومعجزتك القاهرة وإني لك بهما، وهذا قد بان بغير نظرك ونظر أصحابك، ودع هذا أيضا. قال القائل من الكلام ما هو مستقيم حسن، ومنه ما هو مستقيم كذب، ومنه ما هو خطأ، فسر هذه الجملة واعترض عليه عالم آخر، فاحكم أنت بين القائل والمعترض، وأرنا قوة صناعتك التي تميز بها بين الخطأ والصواب وبين الحق والباطل. فإن قلت كيف أحكم بين اثنين أحدهما قد سمعت مقالته والآخر لم أحصل على اعتراضه، قيل لك استخرج بنظرك الاعتراض إن كان ما قاله محتملا له، ثم أوضح الحق منهما، لأن الأصل مسموع لك حاصل عندك، وما يصح به أو يطرد عليك يجب أن يظهر منك، فلا تتعاسر علينا، فإن هذا لا يخفى على أحد من الجماعة. فقد بان الآن أن مركب اللفظ لا يجوز مبسوط العقل، والمعاني معقولة ولها اتصال شديد وبساطة تامة، وليس في قوة اللفظ من أي لغة كان أن يملك ذلك المبسوط ويحيط به وينصب عليه صورا، ولا يدع شيئا من داخله أن يخرج، ولا شيئا من خارجه أن يدخل، خوفا من الاختلاط الجالب للفساد، أعني أن ذلك يخلط الحق بالباطل ويشبه الباطل بالحق، وهذا الذي وقع الصحيح منه في الأول قبل وقع المنطق، وقد عاد ذلك الصحيح في الثاني بهذا المنطق. وأنت لو عرفت العلماء والفقهاء ومسائلهم ووقفت على غورهم في فكرهم وغوصهم في استنباطهم وحسن تأويلهم لما يرد عليهم وسعة تشققهم للوجوه المحتملة والكنايات المفيدة والجهات القريبة والبعيدة، لحقرت نفسك وإذريت أصحابك، ولكان ما ذهبوا إليه وتتبع عليه أقل في عينك من السهى عند القمر ومن الحصى عند الجبل. أليس الكندي وهو علم في أصحابكم يقول في جواب مسألة هذا من باب عدة؟ فعد الوجوه، فعد الوجوه بحسب الاستطاعة على طريق الإمكان من ناحية الوهم بلا ترتيب، حتى وضع له مسائل من هذا وغالطوه بها وأروه من الفلسفة الداخلة فذهب عليه ذلك الوضع، فاعتقد أنه مريض العقل فاسد المزاج حائل الغريزة مشوش اللب. قال له اخبرنا عن استقاق الأجرام وتضابط الأركان، هل يدخل في باب وجوب الإمكان أو يخرج من باب الفقدان إلى ما يخفي عن الأذهان؟ وقال له أيضا ما تشبيه الحركات الطبيعية للصور الهيلونية، وهل هي ملابسة للكيان في حدود النظر والبيان أم مزايرة له على غاية الأحكام؟ وما تأثير فقدان الوجدان في عدم الإمكان عند امتناع الواجب عن وجوبه في ظاهر ما لا وجوب له لاستحالته بإمكان أصله؟ وعلى هذا فقد حمز جوابه على جميع هذا على غاية الركاكة والضعف والفساد والفسالة والسخف ولولا التلقي من التطوير لرسلت ذلك كله، ولقد مر بي في خطة التفاوت في تناشد الشيء غير محاط به، لأنه يلاقي الاختلاف الأصول والاتفاق في الفروع، وكل ما يكون على هذا النهي فالنكرة تزاحم عليه المعرفة، والمعرفة تناقض النكرة، على أن النكرة والمعرفة من باب الألسنة العارية من ملابس الأسرار الإلهية، لا من باب الإلهية العارضة في الأحوال السرية. ولقد حدثني أصحابنا الصائرون عنه بما يضحك الثكلى ويشمت العدو ويغم الصديق، وما ورث هذا كله إلا من بركات يونان وفوائد الفلسفة والمنطق. ونسأل الله عصمة وتوفيقا نهتدي بهما إلى القول الراجح الراجع إلى التحصيل والفعل الجاري على التعديل، إنه سميع مجيب.